الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. ثبت دخول هلال شهر رمضان، هل الهلال فكيف ظل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتار. بمثل ما ودعناه به من الحفاوة والتكريم، نستقبله مرة أخرى بالحفاوة والتكريم. لنا في كل عام مع رمضان موعد نترقبه، وندعو الله عز وجل أن يبلغنا إياه. إنه الشهر الحبيب إلى نفوسنا، القريب إلى أفئدتنا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أشد منا شوقا إليه، 6 أشهر وهم يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان. فإذا ما هل الهلال وانبثق الوليد، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا ومهنئا: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر كريم، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. حي هلا وسهلا بهذا الشهر الذي يأتي مفعما بكل العبادات. النفس مواتية، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، مردة الشياطين مصفدة، أدعياء الخير موجودون، والقرآن منشور في المجالس والأندية والمجتمعات. حي هلا وسهلا ومرحبا، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا، قلق أسهرنا جنح الظلام. إن بالقلب اشتياقا كاللظى، وبعيني أدمع الحب سجام. رمضان متنزل القرآن، شهر البركات والفيوضات. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حل رمضان وقد ودعت رمضانا آخر، فإن الله يغفر ما بينهما من الذنوب. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يأتي رمضان وفي طياته الحسنات والحسنات، ويأتي بخيره. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاحي. الكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي. في رمضان ترى الوجوه المتوضئة تملأ المساجد، تراها تبسط موائد الرحمن، تطعم على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا التفت فسترى وجوه التائبين الذين أقبلوا في رمضان، وسجلوا أو سطروا توبتهم بمداد من الدمع، لا نقيل ولا نستقيل. صدقوا الله ما عاهدوه عليه، فأقبلوا إلى الله إقبالا. يأتي رمضان وفي طياته ليلة هي خير من 1000 شهر. عبادة هذه الليلة وقيامها تعدل عبادة 83 سنة أو تزيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر يفوق على الشهور بليلة، من 1000 شهر فضلت تفضيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. وبليله قد قام يختم ورده، متبتلا لإلهه تبتيلا. حي هذا الشهر واجتهدوا فيه بالطاعات لعلكم ترحمون.